أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة إبراهيم عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، قال الراجح أنه في موقف الحساب بعد أن حكم الله بين العباد وقضى على أتباع الشيطان بالعذاب، صرح الشيطان أتباعه. يعني في وقت ما يستفاد من الكلام الآن، ما عاد في مجال للحسوفة، ولا عاد مجال، يعني مجال للاحتقار حقيقة، ومجال يعني ما عاد مسألة احتقار كامل. هذا الإنسان اللي أعطى قيادته وأعطى كل شيء لهذا الشيطان الرجيم، ويأتي في هذا الموقف، في موقف اللزوم اللي الواحد يبغى، الإنسان إذا تبع أو عبد أو سوى شيء يبغى منه الاستفادة في الوقت الصعب، في الوقت الحرج. هذا في الوقت الحرج تخلى وتخلص من الناس. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لا يعني خلاص انتهى الأمر، ما عاد في مجال أنه يزين ولا أنه يكذب ولا أنه يسوي أبدا، خلاص انتهى. أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار، قضي الأمر انتهى. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، يعني الله سبحانه وتعالى وعدكم أيها الأغبياء أيها المجرمون أيها الكذا، وعدكم وعد الحق. يعني حتى في الآية الأخرى هذه اللي يقول الله سبحانه وتعالى الله يعيدكم، الشيطان يعيدكم الفقر بالفحشاء، نعم. يعني شوف سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى يضع الأمور أمام الإنسان بكامل تفاصيلها، مع ذلك هناك من يعني يأبى إلا أن يتبع الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق حين أنذركم العذاب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين. أرسل إليكم الرسل، أرسل الآيات أمامكم تروها، أرسل لكم في أنفسكم، في الشجر، في كذا في كذا، آيات كلها. فهذه رسل الله سبحانه وتعالى إضافة إلى الرسل والأنبياء والكتب التي أتتكم. ووعدتكم، يعني الشيطان الآن يقول عن نفسه، ووعدتكم في الدنيا بأنواع من الغرور، كالوعد بالمغفرة. يعني هناك من يقول أنا سيغفر لي الله، ليش يغفر لك الله؟ قال لأن الله ما يخلد في النار، النار ما بلا مجرد وقت محدود ويطلع الناس منه. طيب والثاني قالوا أنا الله سيغفر لي، ليش؟ قال لأني عدني شاب، ولكن أنا بس أكبر وأتوب، جاء الموت وانتهى. هذا الآخر قالوا أنا بيغفر لي الله، ليش؟ قال لأني أنا كبير في السن، ولكن لا زال الموت، لأن أصلا المغفرة مقبورة إلى الغرغرة بالموت، وأنا إلى الآن ما قد غرغر، أتوب بكرة وش المشكلة، ولا أتوب بعد ساعة، جاء الموت وانتهى الإشكال. يعني كل ما شئت يعني من هذا الغرور التي يعطيها الشيطان للإنسان. ووعدتكم في الدنيا بأنواع الغرور، كالوعد بالمغفرة من الله، وإدراك أغراضهم النفسية بسبب الكفر، كالعز والثروة وغلبة المسلمين. يعني يرى في أعطاهم كل شيء، نعم، زين لهم هذه الأعمال هم ارتاحوا لها وذهبوا إليها. ووعدتكم فأخلفتكم، كذبتكم الوعد حين قلت أنا وعدتكم بعد، ولكني كذبت، وأنتم أصلا في الأصل أنتم دارين أني كذبت. يعني أنتم تعرفوا تماما، والنفس في الأصل أن النفس تعرف أن هذا العمل السيء أنه يعني غير صحيح، وأنه مؤدي في النهاية إلى نار جهنم، وأن طاعة الشيطان هي في هذا العمل، وأن معصية الرحمن هي في هذا العمل. بينما العكس، إذا الإنسان عمل العمل الصالح تلقائيا من نفسه عرف أن هذا العمل عمل صالح، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه مقابلة، وأن الشيطان غير راضي عن هذا العمل. ووعدتكم فأخلفتكم، يعني معروف أني أنا يعني لا أستطيع أن أوفي بوعدي لكم إطلاقا، يعني ما أنا ما نفعت نفسي حتى أنفعكم. وما كان لي عليكم من سلطان، قوة وقهر يجبركم على طاعتي. فمن هنا كان الشيطان علي، نعم، فمن هنا كان للشيطان عليه سلطان التغرير والتزيين والتخويف، لا سلطان القسر والإلجاء. الشيطان ليس له قوة على أحد إطلاقا، ولكن له مع النفس، النفس والهوى والتزيين والتضليل وتزيين المعصية، والإنسان يرى المعاصي ويتهيأ له نفسه في المعاصي. لذلك أحدهم سأل الإمام الهادي، يعني أذكر في السؤال، يعني كان السؤال هل الشيطان لما قال الله سبحانه وتعالى يعني أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأملة، وفي آية أخرى يزين لهم الشيطان وكذا وكذا، هل الشيطان يعرف أن هذا الإنسان مجرم؟ هل يعلم الغيب؟ هل يعرف أن هذا؟ قال لا، ولكن المسألة عادية بالنسبة للشيطان. هو الإنسان إذا بدأ يوسوس يعني نفسه، الأمارة بالسوء بدأت توسوس له بالجريمة، أصبح يحوم حولها، فعرف الشيطان من هذا أنه يريد أن يزني، أن يزني أو أن يسرق أو أن يرتكب شيء من المعاصي، فبدأ معه يزين له. فالمسألة واضحة يعني، فليس الشيطان يعلم الغيب، وليس له سلطة، وليس له سلطان لا يستطيع يعني، ولكنه يعرف. فعندما يكون الإنسان الآن كان في مكان فيه والعياذ بالله زنا أو فيه كذا أو فيه كذا، عرف الشيطان أن هذا ما وصل إلى هذا المكان إلا هذا الشيء، فرصة أنا الآن أبدأ أزين له. مثلا الآن الإنسان يسافر إلى مكان الزنا فيها والنساء العاريات الكذا الكذا الكذا، يبدأ الشيطان من هنا. لاحظوا حتى لو كان إسلامه كيف ما كان إسلامه، وكان إيمانه كيف ما كان إيمانه، يبدأ الشيطان معه اللعب. فإن كان إيمانه قوي استطاع أن يتبح جماح نفسه، وإن كان إيمانه ضعيف بدأ الشيطان يأخذه من هذا الماخذ. في حتى في الخمور، في كل شيء، في حب الرفعة، في حب إذا جاء في مكان في اجتماع في كذا يريد أن يظهر، وأن يبدأ الشيطان يعرف، فتبدأ الشياطين توسوس. نعم بالضبط. فيبدأ الشيطان يسهل الأمر له، خلاص يعني عرف النية التي موجودة عنده، فقال أنا خلاص أنا أسهل لك الأمور، ما يسوي شيء، بلا زيادة تزيين للإنسان نفسه. إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلصتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. استثناء منقطع، أي دعوتكم إلى معصية الله فاستجبتم لي بالمطاوعة، فلا تلوموني على التسبب لدخولكم النار، ولوموا أنفسكم، لأنكم إنما استجبتم لي اتباعا لهوى أنفسكم. ما الله أجبركم ولا أنا أجبرتكم ولا معي عليكم سلطان، ما بالله أن أنتم وجدتم هذا الطريق، قدكم أصلا النفس الهوى عندك قد هي مائلة إلى هذا الاتجاه. فمجرد أن وجدت أي شيء يعني حتى ما عاد في هاي الشيطان أصلا، قدك أنت نفسك شيطان في هذا الاتجاه. ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم بمنقذكم حين تصرخون من العذاب، وما أنتم بمصرخي بمنقذين لي حين أصرخ منه، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إما طاعة في الشرك بالله أو في الشرك وغيره، إن الظالمين لهم عذاب أليم، وهذا عذاب لأعداء الله بالغيظ من كلام إبليس، والعذاب أنواع، منها نفسي ومنها جسدي نعوذ بالله منه. لاحظوا، قلنا القرآن ما ترك مجال للإنسان الواعي لو تحدث مع هذا. الآن الشيطان الآن يتحدث كأن احنا في يوم القيامة وفي نفس، وقال الشيطان كأنه في الماضي. احنا قلنا ان القرآن يأتي بهذه الأشياء حتمية الوقوع، والآن الكلام وقال الشيطان كأنه قد قال، كأننا قد وصلنا إلى اليوم هذا، وكأننا قد وصلنا إلى هذا اليوم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، حتى وكأنه قد قضي الأمر، يعني ما عاد كذا تصوير أكثر من كذا يعني، وبيان أفضل من كذا، وتحذير أكثر من كذا يعني، هذا شيء واضح تماما، إن هذا ما ستصلون إليه وما سيكون نهايتكم إليه، وما سيؤدي هذا الخبيث إلى احتقاركم والضحك عليكم والاستهزاء بكم. خلاص. فقال الشيطان، ما قال وسيقول الشيطان، لا، وقال الشيطان، انتهى. يصور لنا الله سبحانه وتعالى الساعة ويوم القيامة كأنها قد وقعت، لأنها واقعة لا محالة. وإني وعدتكم فأخلفتكم وكله يعني في دعوة. نعم، هذه رسالة، يشهد الله أن هذه الآية من يعني من أعظم الرسائل الموجهة للإنسان، من أعظم الرسائل التي وجهت للإنسان، خاصة الإنسان الذي يتدبر القرآن ويضع القرآن أمام عينيه. ويعني مثل هذه الآية تحتاج منا إعادتها أكثر من مرة، إنسان يقرأها أكثر من مرة، كل ما يعني جاء ووصل إلى أنه سيعصي الله سبحانه وتعالى يتذكر هذه الآية. وقال الشيطان، يعني يتخيل الشيطان وهو يضحك عليه ويتبرأ منه. يعني أن تقدم كل شيء لشخص وتأتي تطيعه، يأتي شخص وتطيعه طاعة عمياء تفعل له كل شيء، ويأتي يقول الله يا هذا شيء راجع لك، أنت اللي قدمت هذه التنازلات وأنت اللي فعلتها، ما يهمني ذا الشيء. قل يا عدو الله، يعني بعد ذا كله يعني لا جميل بان فيك ولا طاعة فيك، أنا قدمت كل شيء وبعتك وسويت لك وفيس وكذا وسويت كذا وذا الحين كذا، يا والله هذا توكل على الله. فهذا يعني قد لا تجده من الإنسان يقول لك، أما الشيطان هذا هو يقولها صريح العبارة. يعني نتدبر مثل هذه الآيات نجدها أمامنا دائما، ليس الآن يرددها الإنسان، كل ما حاول أن يتذكر يحفظها ويرددها معه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني شيء واضح انتهى. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم، يعني والله حتى عندما تجد أن الشيطان يعني إنكم أنتم وضعتموني يا بشر، وضعتموني أنا والله سواء، أو في قوة سواء، أو في معادلة، بل أنكم أطعتوني تركت والله سبحانه وتعالى. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إن الظالمين إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هؤلاء لم يأتيهم الشيطان ويوسوس عليهم ويضحك عليهم، بل هم من كبتوا الشيطان ومن عصوه ومن طردوه ومن عرفوا أنه حقير ضعيف لا يستطيع أن يعمل شيء، ووجدوا في الجهاد الأكبر جهاد النفس المتعة، وجاهدوا أنفسهم وجاهدوا هواهم وعصوا النفس وعصوا الهوى، ولا يقدر. فلما عصوا الهوى وعصوا أنفسهم من باب أولى، إن الأضعف منها اللي هو الشيطان، طبعا هذا ليس له مكان عنده عند هؤلاء، لأنه أضعف من النفس وأضعف من الهوى وأضعف من كل شيء. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، حتى يعني كيده كان ضعيف، بينما في هذه في الآية الأخرى قال إن كيده كنا عظيم. فإذا قارنا بين هذا وهذا، والبعض يقارن هنا، ولا مجال للمقارنة طبعا، ولكن مهما يكون الله سبحانه وتعالى وصف كيد الشيطان إنه ضعيف، والإنسان قوي، والإنسان يعني من الله سبحانه وتعالى كرم، من الله سبحانه وتعالى بما لم يكرم به غيره. ولذلك هؤلاء الناس الذين رفضوا هذه الإغراءات ورفضوا الهوى ورفضوا الشهوات وشهوات النفس ورفضوا الشيطان ورفضوا كل شيء، أتى بهم الله سبحانه وتعالى وأتى بهذا الوصف الدقيق لهم بعد هذه الآية، بعد هذا الاحتقار من الشيطان للآخرين، احتقار بكل ما تعني الكلمة، وحسرة ما بعدها حسرة على هؤلاء، يعني الذين مع الشيطان وأضلهم الشيطان، ثم يأتي ويتبرأ منهم، فيأتي بالآخرين الذين رفضوا هذا الإغراءات كلها ورفضوا هذا، بل بقوا شامخين أعزاء كرماء لهم الكرامة عند الله، بقوا أولياء لله سبحانه وتعالى، وبقوا يتعاملوا مع الشيطان على أنه صغير حقير ليس له عندهم مكانة. فالله سبحانه وتعالى حتى تكون هنا ربط بين هذا وهذا، أتى بهذا، قال الله سبحانه وتعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هؤلاء عصوا الشيطان، عصوا النفس، عصوا الهوى، اتجهوا هذا الاتجاه، وكان هذا الفضل العظيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لما تم ذكر الوعيد لأعداء الله ذكر الله بعده الوعد لأوليائه بإدخالهم الجنات. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني توضيح سبقا أشرنا إليها هذه الجنات وكيف أنها فيها الأنهار وفيها الخير وفيها كذا وكذا، ولكن إضافة إلى هذه الأنهار وإلى هذه الجنات وإلى هذه القصور وإلى هذا حور العين وإلى كل ما يطري على بالك، هناك شيء أعظم وأفضل، الخلود، الخلود الأبدي فيها وتجدد اللذة في كل لحظة. ما المسألة؟ مسألة يسموها الآن في المنفعة الحدية في الاقتصاد، يقول المنفعة الحدية يعني أنها ما يستوي اللقمة الأولى واللقمة الثالثة والرابعة، اللقمة الأولى لها مذاق ولها طعم خاص، بينما المنفعة الحدية تنزل تتناقص تقريبا كذا، تتناقص كل ما الإنسان ازداد شبع كل ما قلت اللذة. لكن لما في الجنة خلود، واللذة هي اللذة، والراحة هي الراحة، والطمأنينة هي الطمأنينة، كلها ما فيها مجال أنها تنقص. والخلود نعم خالدين فيها بإذن ربهم، دلالة عن خلودهم يكون لأن الله أذن به وهيئه لهم بقدرته، واقتصر الكلام على ذكر الإذن، واقتصار الكلام على ذكر الإذن دلالة على أنه لا يصعب على الله، فالتعبير بالإذن كالتعبير بقوله كن بإذن الله، أي بإرادة الله، فهذا حكم اللي قلنا أمس، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، حكم لأهل الجنة النعيم الأبدي الذي لا يقاس ولا يقرن ولا يستطيع إنسان أن يتخيل إطلاقا، أن يتخيل هذا الإنسان الضعيف الفقير الحقير الذي في أي لحظة لا يسوى شيء، أن يتخيل هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة التي تنتظره، وهذا الخير الأبدي الذي لا أول ولا آخر له. أنت إذا بنيت عمارة وقد هي أفضل عمارة على الإطلاق، أفضل عمارة وأفضل قصر وأفضل كذا، له اللي يسموه في الاقتصاد العمر الافتراضي، له عمر افتراضي لا يتجاوزه 50 سنة. الآن يقولوا أن العماير أو اللي يستخدم فيها الإسمنت وكذا أن العمر الافتراضي 50 عام، صح قد الإنسان يتركها 100 سنة أو 200 سنة، ولذلك خاصة عندنا في العالم الإسلامي وكل يوم عمارة طايحة على أهلها، لأن إحنا ما نحترم حتى الشيطان يأتينا في المباني معنا، ما هو ما بالله في أعمالنا، حتى في عملنا في المهني، يعني وهو يبني غشاش، وهو يعمر عمارة غشاش، وهو يصنع صناعة غشاش، يعني والشيطان جالس يتفرج فيه ويضحك ويقول له منتظر إلى اليوم اللي يأتي، ثم يقول إن الله وعدكم وأنا وعدتكم فأخلفتكم، هذا هو، وهذا من أعمال الشيطان. فعندما يأتي الإنسان ويتخيل هذه النعمة العظيمة الذي سيصل إليها بهذا الفضل الأبدي الذي لا أول له ولا آخر له، أول له نعم لكن لا نهاية، وهذا الإنسان الضعيف ويقول له هذا كله، الله لا يحرمه، ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات. نعم اللهم صل على محمد. بإذن ربهم قلنا أمر من الله، تحيتهم فيها سلام، أي يحيون بقول القائل سلام، أي سلام عليكم، فهي بشرى عظيمة وليست مجرد تحيتهم لبعضهم، بل يحييهم الله بالسلام والملائكة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، كل الدخول حكم من الله سبحانه وتعالى، ودخلوا إلى هذا الخير وهذا النعيم وهذا كذا، وهناك نعيم آخر لا وهو التحية، أن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم فادخلوها آمنين، وفي آية أخرى طبتم فادخلوها بسلام، في آية كلها تأتي الملائكة بهذا الشيء، ويبرئون المؤمنين السلام من الله، يعني هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. تجد بعض المفسرين أو بعض العلماء الذين يعني لم يتوفقوا لمعنى القرآن صحيح، سمع لي أحدهم وهو يتحدث في هذه الآية ويشرح في هذه الآية وينفعل، ويتحدث مع هؤلاء الذي أمامه، قال وندخل الجنة ثم نأتي في هذا النعيم ويوضع لنا أماكن جميلة نجلس عليها، ثم يأتي الله إلينا ويعطى كرسي ويجلس على هذا الكرسي أمامنا نتلذذ بالنظر إلى وجهه، جالس على كرسي في هذا المكان اللي احنا فيه وجالس معنا، ايش اعظم من هذه العظمه؟ وايش اعظم؟ وقال يشرح لهم، يشرح لهم في في في اله، في صنم، في ما. والمشكله دكتور، دكتور قارب السويدان من اشهر ال ويشرح لهم كيف ان الله، انا تخيلت هذا الكرسي بس اني ما كنت موجود علشان اساله، هو دوار ولا هو كرسي ثابت ولا كيف؟ ويضع رجل على رجل، يعني تعامل مع قذارة، لا تعرف حق الله، معرفة الله، قدر الله. فعندما تأتي لهذه مثل هؤلاء ترى القدرة تحول ولا قوة إلا بالله. فالنعمة من الله سبحانه وتعالى، وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وعاد هذه التحية فضل من الله سبحانه وتعالى، وإطمئنان إضافة إلى الإطمئنان. الإنسان الآن حتى إذا دخل في مكان، في قصر، في كذا، في كذا، حد يسمع صوت مطمئن، مطمئنة. وكذلك في الجنة أصلا قد هو مطمئن، ولا خوف عليه ولا هم يحزنون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. إيش بعد هذا؟ إيش هذا النعمة؟ وش هذا النعيم ليقابل هذاك اللي سبق الاحتقار، اللي الاستهزاء من الشيطان الخبيث، احتقار إلى منتهى الاحتقار بالإنسان، وهنا تكريم منتهى التكريم للإنسان. شوف المقارنة، منتهى التكريم الملائكة يدخلون من كل باب سلام، وذاك جالس معه. أنا ما أنتم اللي بأنفسكم يا تستاهلوا ما أنتم فيه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. نعم، يعني شوف الفرق، شوفوا أنتم تخيلوا الفرق، هذول قدهم في العذاب وفي السعير وفي كذا، وعاد الشيطان يضحك، وعاد الشيطان هو قده في مثلهم وأشد، ولكن عاد هذا من باب التنكيل، من باب التعذيب، من باب الاحتقار والاستهزاء، ويقارنون بهؤلاء، ويقارنون بهؤلاء الذين رفضوا أن يطيعوه وهم في الجنة في هذا، وتدخل عليهم الملائكة، ما يدخل الشيطان، يقول تستاهلوا ما أنتوا فيه، تدخل الملائكة، تدخل الملائكة عليهم، سلموا عليهم، هذا النعمة، الله لا يحرم. يا الله لا تحرمنا الجنة، أنا وآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأخواننا وأخواتنا، كل المؤمنين والمؤمنات، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي كلمة التوحيد الصادرة عن إيمان ويقين، وهي تفيد فضل الكلام الطيب وعظم نفعه وثباته في الأرض بإذن الله، وهو ذكر الله كله وشهادة أن محمد رسول الله ونحو ذلك ما هو أصل في دين الله. فالكلمة الأصل التي هي شهادة أن لا إله إلا الله مثلا له يقاس عليها ويلحق بها. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، الكلمة الطيبة الأساسية لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة الأساسية التي هي كالشجرة أصلها ثابت طيبة وفرعها في السماء، وكل كلمة طيبة هي كذلك. فالتحية على المسلم كلمة طيبة، الابتسامة كلمة طيبة، التعامل مع الآخرين كلمة طيبة، يعني أن تسأل أخوك كيف حالك كلمة طيبة، أن تواسيه كلمة طيبة، أن تحسن إليه كلمة طيبة، فهذه كلها، سبحان الله كلمة طيبة، الحمد لله كلمة طيبة، لا إله إلا الله كلمة طيبة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلمة طيبة، اللهم اغفر لي كلمة طيبة، اللهم اغفر لي والدي كلمة طيبة، اللهم اغفر لأمة محمد كلمة طيبة، يعني كل هذا من الكلام الطيب. وصفها الله سبحانه وتعالى وصف دقيق. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تلقى القبول، هذه الكلمة الطيبة لها قبول عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. فالكلمة الطيبة دائما هي مفتاح سحري للدخول لأي مكان تريده. أن تريد أن تدخل إلى نفس هذا الشخص اللي أمامك فعندك الكلمة الطيبة، هذا المفتاح. أن تريد أن تدخل إلى الجنة وإلى رضا الله وطاعة الله فهذا المفتاح، الكلمة الطيبة. أن تريد أن تدخل إلى عالم الملائكة وإلى أن تكون مع الملائكة فالكلمة الطيبة. أن تريد أن تدخل إلى العالم، كل العالم الروحاني وكذا، الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة مفتاح سحري لكل شيء. تأتي إلى إنسان وأنت متخاصم أنتم وبينكم وبينه عداوة، وتأتي بالكلمة الطيبة وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد بسبب هذه الكلمة الطيبة. تأتي إلى حتى تعالوا حتى خلونا ندخل إلى البيت، تأتي أنت وزوجتك وبينكم سوء تفاهم، ومن بدأ بكلمة طيبة أخذ المفتاح السحري وفتح الشخصية هذه ودخل وانتهت الخصومة. تأتي إلى هذا في البيت، تأتي إلى سوء تفاهم بينك وبين أبوك أو بينك وبين ابنك أو كذا أو كذا، ويأتي كلمة طيبة اعتراف بالخطأ أو أنا أعتذر أو كذا وكذا، وإذا هي المفتاح السحري الذي يستطيع الإنسان الدخول بحيث شاء. ولذلك هذا التمثيل عجيب وعظيم، ضرب الله نعم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، الفائدة منها، الفائدة منها في في في الآية. إيش الفائدة المباشرة اللي قال الله سبحانه وتعالى؟ قال حق الآية اللي قلناها قبل شوي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فعل التي هي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة، ما هي الثمرة؟ الثمرة ولي حميد. ثمرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، شوف الثمرة، لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا كل إيش ثمرتها؟ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. هذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة، ثمرة النتيجة، النتيجة التي نصل إليها. أصلها ثابت كشجرة طيبة، طيب الشجرة يكون بنفعها، أصلها ثابت في الأرض فهي ثابتة بثبات أصلها، لا يقلعها عاصفة أو نحوه، وفرعها في السماء أي مرتفع في الهواء، وذلك أكمل لها وأطيب لثمرها وأحسن له من تناول الدواب والسراج. تؤتي أكلها كل حين. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم مبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من ضيق مخرجا وكلنا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اصلحنا واصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طيب.